بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء مباركا نافعا. وهذا اللقاء يتعلق بكتاب التسهيل لعلوم التنزيل من علم التفسير لمؤلفه ابن جزي الكلبي الغرناطي رحمه الله تعالى. هذا التفسير أقرأ ولا زلنا نقرأ فيه في بداياته، وهذا اليوم هو يوم الأحد الموافق للثاني من شهر ربيع الآخر من عام 1443. والآية التي عندنا هي قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. آية 20 عندك؟ 21، آية 21 من سورة البقرة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين، واغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. والمصنف رحمه الله تعالى قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة هم فيها خالدون. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. يا أيها الإنسان، يا أيها الناس الآية: لما قدم اختلاف الناس في الدين وذكر ثلاثة طوائف المؤمنين والكافرين والمنافقين، أتبع ذلك بدعوة الخلق إلى عبادة الله، وجاءت الدعوة عامة لجميع الناس لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى جميع الناس. طيب، هذا يسمى علم المناسبات. سلام الله، يعني كأن المؤلف يعتني يهتم، يعني ما حتى الآن ما أستطيع أن أحكم عليه يعني كمنهج واضح إلا بعد ما نمضي مسافة ونقرأ قراءة يعني في الكتاب حتى يطرح لك منهجه في علم المناسبات. وعلم المناسبات علم يعني يعين على التدبر والتفكر والتأمل، وأيضا على بيان نظم القرآن وترتيبه، حيث أنه لم يأتي هكذا وإنما جاء بتنظيم لما تذكر قصة نوح ثم عاد ثم ثمود، ترتيب زمني يعني هذا مناسب جدا. كذلك هنا في الآيات يقول لك لما ذكر الطوائف الثلاث المؤمنين المتقين ثم الكافرين ثم المنافقين، ذكر بعد ذلك مناسبة نداء الناس جميعا، يدخل في ذلك جميع الطوائف، والطوائف الثلاث تدخل دخولا أوليا. يعني هذا من باب علم المناسبات. علم المناسبات قد يكون في مناسبات السور، قد يكون في مناسبات الآيات، وبعضهم يعني منع مناسبات السور، قال إن السور ما في تناسب بينه، صح إن فيه تناسب بين السور، يعني حتى سورة الفاتحة وسورة البقرة في تناسب قوي جدا، حتى قال الرازي قال سورة الفاتحة قال الله فيها غير المغضوب عليهم، وفصل المغضوب عليهم هم اليهود في سورة البقرة، ثم قال ولا الضالين وفصلها في سورة آل عمران، وفي نماذج جميلة جدا في التدبر. يقول لك مثلا افتتح الله أول القرآن بالحمد، ثم افتتح الربع الأول من الأنعام بالحمد، ثم افتتح نصف القرآن بالحمد في الكهف، ثم افتتح الربع الأخير بالحمد في سورتين فاطر وسبأ، سبأ وفاطر. يقول لك أيضا من يقول لما افتتح أتبعها بالحروف المقطعة، وكذلك أيضا بعد الحمد في الأنعام في الربع الأول أتبعها بالحروف المقطعة في الأعراف، ثم لما جاء بالكهف أتبعها بالحروف المقطعة في مريم، وهكذا يقول يعني أنها تأتي. ويعني ذكر بعض أيضا يعني زيادة في في في التناسب، زيادة في التناسب. قال أتى بنداء المؤمنين في سورة في سورة الماء في سورة أتى بنداء الناس في سورة النساء، ثم أتى بنداء الناس في سورة الحج، واقترب للناس. يعني يذكر نماذج أن في تناسب في ترابط بين السور. طيب لا نطيل. الشاهد هنا أن المؤلف أشار إلى المناسبة بين الآيات السابقة وهذه الآية، وفيها أيضا إشارة إلى يعني إلى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه بعث للخلق جميعا أو بعث لي يعني للناس جميعا. طيب اعبدوا ربكم يدخل فيه الإيمان به سبحانه وتوحيده وطاعته. يدخل فيه الإيمان وتوحيده أيوة. وطاعته أيوة. فالأمر بالإيمان به لمن كان جاحدا، والأمر بالتوحيد لمن كان مشركا، والأمر بالطاعة لمن كان مؤمنا. يعني هو تفصيله جميل، يعني يقول الكلمة العبادة تشمل الإيمان زين، تشمل التوحيد نعم. يقول لك يقابل الإيمان الجحود، الإيمان يقابله الجحود نعم، والتوحيد يقابله الشرك، والطاعة نعم لمن كان مؤمن. طيب نعم تفضل. لعلكم يتعلق بخلقكم، أي خلقكم لتتقوه، لقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أو بفعل مقدر من معنى الكلام أي دعوتكم إلى عبادة الله لعلكم تتقون، وهذا أحسن. وقيل يتعلق بقوله اعبدوا ربكم، وهذا ضعيف. يعني منهجه أنها يورد أيضا يعني يورد الأقوال، يرجح يضعف، يعني هذا واضح يعني جدا. كان يقول يعني قول تعالى لعلكم، تعليل هذا لمن يعود إلى أي شيء، قال يعود إلى هذا وهذا وهذا، وهذا أحسن أو أوضح وأقرب، وهذا بعيد. نعم. وإن كانت لعل للترجي فتأويله أنه في حق المخلوقين جريانا على عادة كلام العرب، وإن كانت للمقاربة أو التعليل فلا إشكال. يقول يعني كيف الله يترجى، هذا معناه، يقول يعني الله ما يترجى، يقول نحملها على شيء أنها في حق المخلوقين، وهذه من طريقة العرب، أو تبقى للتعليل، وهذا أقرب لعلكم يعني للتعليل، تبقى للتعليل وهذا جائز. والأظهر فيها أنها لمقاربة الأمر نحو عسى، فإذا قالها الله فمعناها إطماع العباد، وهكذا القول فيها حيثما وردت في كلام الله تعالى. يقولون عسى في حق الله واجبة، إذا قال عسى الله أن يعفو أو عسى الله أن يرحمكم يعني سيرحمكم يعني جزما، يقول ليست للترجي أو للتعليل في حق الله، هذا معناه. إطماع كيف؟ إطماع للبشر أن يطمعوا في رحمة الله، يطمع العباد أن يعني يطمع العباد في هذا الشيء، أن يعني يطمعوا في رحمته. طيب. الأرض فراشا تمثيل لما كانوا يقعدون وينامون عليها كالفراش، فهو مجاز. وكذلك والسماء بناء. من الثمرات من للتبعيض أو لبيان الجنس، لأن الثمر هو المأكول من الفواكه وغيرها. والباء في به سببية، أو كقولك كتبت بالقلم، لأن الماء سبب في خروج الثمرات بقدرة الله تعالى. فلا تجعلوا لا ناهية أو نافية، وانتصب الفعل بإضمار أن، بعد الفاء في جواب اعبدوا والأول أظهر. إذا قلت أنها ناهية هذا ما في شك ما في إشكال فلا تجعله وعلامة النهي حذف النون زين. لكن إذا قلنا نافية فلا أن أيوة نعم لابد تقدر تخدم نعم. أندادا يراد به هنا الشركاء المعبودون مع الله جل وعلا، وأنتم تعلمون حذف مفعوله مبالغة وبلاغة، أي وأنتم تعلمون وحدانيته بما ذكر لكم من البراهين، وفي ذلك بيان لقبح كفرهم بعد معرفتهم بالحق. ويتعلق قوله فلا تجعلوا بما تقدم من البراهين، ويحتمل أن يتعلق بقوله اعبدوا والأول أظهر. يقول يعني حذف تعلم حذف مفعول أو معمول تعلمون هذه دائما يشير إليها السعدي ويرتب عليها قاعدة تفسيرية أن حذف المتعلق يدل على العموم. فإذا قال مثلا لعلكم تتقون، نتقي ماذا؟ قال تتقي كل شيء، كل شيء يدعو إلى غضب الله أو يدعو إلى سخطه أو يدعو إلى النار تتقيه. فيقول يعني حذف المتعلق يدل على العموم. هنا وأنتم تعلمون تعلمون ماذا؟ قال كل شيء يدخل فيه، هذا هو. تعلمون وحدانية الله، تعلمون يعني القدح في عبوديته بجعل الأنداد، تعلمون كذا وهكذا عام. فوائد ثلاث. الأولى، هذه الآية تضمنت دعوة الخلق إلى عبادة الله بطريقين، أحدهما إقامة البراهين بخلقتهم وخلقة السماوات والأرض والمطر والثمرات، والآخر ملاطفة جميلة بذكر ما لله عليهم من الحقوق ومن الإنعام، فذكر أولا ربوبيته لهم ثم ذكر خلقته لهم وآباءهم، لأن الخالق يستحق أن يعبد ثم ذكر ما أنعم به عليهم من جعل الأرض فراشا والسماء بناء ومن إنزال المطر وإخراج الثمرات، لأن المنعم يستحق أن يعبد ويشكر. وانظر قوله جعل لكم ورزقا لكم، يدلك على ذلك لتخصيصه ذلك بهم، فما أجملها من ملاطفة وخطاب بديع. هذه الاستنباطات جميلة ينظر يعني الآية عدة إشارات. يقول لك مثلا اعبدوا ربكم، هذا دليل الربوبية، الذي خلقكم دليل أنه هو الخالق وخالق السماوات والأرض، جعل السماء بناء والأرض فراشا ونحوها، وإخراج الثمرات كذا دليل على أنه منعم عليكم. يعني استنبطت وقفة جميلة، يعني هذه من الأشياء التي تميز التفسير هذا بتجربات وتأملات. الثانية، المقصود الأعظم من هذه الآية الأمر بتوحيد الله وترك ما يعبد من دونه، لقوله في آخرها فلا تجعلوا لله أندادا، وذلك هو الذي يترجم عنه بقولنا لا إله إلا الله، فيقتضي ذلك الأمر بالدخول في دين الإسلام الذي قاعدته التوحيد وقول لا إله إلا الله. كان يقول أن الآية تضمنت أمرين أو شيئين، الأمر بالعبادة والنهي عن الشرك. الثالثة، تكرر في القرآن ذكر المخلوقات والتنبيه على الاعتبار في الأرض والسماوات والحيوان والنبات والرياح والأمطار والشمس والقمر والليل والنهار، وذلك أنها تدل بالعقل على عشرة أمور، وهي أن الله موجود لأن الصنعة دليل على الصانع لا محالة، ثانيا وأنه واحد لا شريك له لأنه لا خالق إلا هو، أفمن يخلق كمن لا يخلق، وأنه حي قدير عالم مريد لأن هذه الصفات الأربع من شروط الصانع، إذ لا تصدر صنعة عمن عدم صفة منها. السابع وأنه قديم لأنه صانع للمحدثات فيستحيل أن يكون مثلها في الحدوث. الثامن وأنه باق لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه. التاسع وأنه حكيم لأن آثار حكمته ظاهرة في إتقانه للمخلوقات وتدبيره للملكوت. العاشر وأنه رحيم لأن في كل ما خلق منافع لبني آدم سخرها لهم ما في السماوات وما في الأرض وأكثر ما يأتي ذكر المخلوقات في القرآن في معرض الاستدلال على وجوده تعالى وعلى وحدانيته. طيب فيه باب الأشياء يعني في الكلمة الصانع هذه من باب الخبر يعني نقول من أسماء الله الصانع وإن نقول من باب الخبر جائز أن تقول الله صانع مثل كلمة في أشياء كثيرة يعني تذكر على سبيل الخبر لا على سبيل الاسم مجيب الدعوات أي مثل طارق الزلات أي نعم مثل لا مثل مثل الطبيب هل قال إن الله طبيب وطبيب جاء ورد الحديث لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل أنا طبيب يا رسول الله قال إن الطبيب هو الله فهذا من باب الخبر يعني ومن باب إنه يعني ممكن يحمل عليه الأفعال أوسع وينام أما ما يقال اسم من أسمائه الصانع من اسمه عن بعضهم قال إني ورد في بعض الحديث الصانع كلمة الصانع ينام هل يثبت أو لا هنا قال القديم مثله جاء في الحديث قال يا قديم الإحسان ورد لكن لعله يحمل على مثل ما ذكرنا يعني على الخبر لكن هنا عبارة قال وأنه قديم لأنه صانع للمحدثات فيستحيل أن يكون مثلها في الحدوث كأنه ينفي الحدوث عن الله وهذا يعني مذهب الأشاعرة أنهم في الصفات الفعلية يقولون مثلا لا ينزل غير مستوى على عرشه وهكذا في أشياء كثيرة لا يأتي يوم القيامة مجيء والإتيان والنزول والاستواء الكلام نفس الشيء من الله يعني الصحيح يثبت لله الكلام أنه يتكلم متى شاء كيف شاء يتكلم تجد أن صفة الكلام يعني تتجدد يتكلم فمثل هذا إذا قال هم يقولون لا أنه غير محدث فنقول يعني أول شيء كلمة أنه حديث أو حادث هذه ما ينبغي أن يوصف الله مثل هذه الأشياء لكن نسألهم نقول ماذا قصدكم مثل هذا الشيء فإن أرادوا أنها نفي الصفات الفعلية فهذا لا يقبل منهم وهذا هو مقصدهم قال فاستحيل أن يكون مثلها في الحدوث وأنه باق لأن ما ثبت قدمه استحالة عدم طيب البقية واضحة طيب تفضل أقرأ شو تبي نقرأ كلام البراك عندك كلام البراك علق في قوله وأنه واحد لا شريك له لأنه لا خالق إلا هو قال الشيخ عبد الرحمن البراك قوله لأنه لا خالق إلا هو توجيه لدلالة المخلوقات على أنه واحد وهذا ليس بجيد في صياغة الاستدلال لأنه تعليل للشيء بنفسه فكأنه قال دلت على أنه واحد لأنه واحد ولا يخفى ما فيه واحد وذكر تعليق في أنه باق لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه قال الشيخ عبد الرحمن البراك قوله وأكثر ما يأتي ذكر المخلوقات في القرآن في معرض استدلاله على وجوده تعالى أو على وحدانيته أقول في هذا نظر فإن المخاطبين ليسوا جاحدين لوجود الله بل مشركين في العبادة فالمقصود الأول من ذكر المخلوقات الاستدلال بها على توحيد الإلهية وهم يقرون بأنه الخالق لهذه المخلوقات فاحتج عليهم بما أقروا به على ما أنكروه من توحيد الإلهية إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون أجعل الآلهة إلها واحدة ولما قال الله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أتبع ذلك بقوله إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار إلى آخر آية وقال تعالى يا الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم إلى قوله فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون فتضمنت الآيتان الأمر بعبادته تعالى والنهي عن الشرك به وذكر المقتضى لذلك وهو خلق الأولين والآخرين وخلق السماوات والأرض ما بينهما ونظائر ذلك كثير يعني كلام الشيخ واضح لأنه يقول لك الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، لا إله إلا هو، وهذه أدلة. فأنتم مثل ما أنكم أقررتم بتوحيد الربوبية بأن الله هو الخالق والرازق ونحوه، فيلزم منكم يعني إفراده بتوحيد الإلهية، فلا تعبدوا ولا تجعلوا الله شركاء. واضح. بس ما تكلم عن الصانع؟ لا ما تكلم. ولا تكلم عن هذه المسألة، مسألة مهمة هذه الحدوث؟ لا ما تكلم، لأن هذه المشكلة هي قال لأنه صانع للمحدثات. أظن الشيخ تكلم إذا تكلم عن قبل في يسموه مثلا خلاص سلام ثانية مرة ثانية في صفحة إيه ممكن هذا، بس مفترض يعني حتى لو مرت تعليق على مثل هذه المواضع، لأن أحيانا الإنسان يقرأ ما يقرأ المقدمة، يأخذ صح تفسير يقع مثل هذه الأشياء. طيب تفضل. فإن قيل لما قصر الخطاب بقوله لعلكم تتقون على المخاطبين دون الذين من قبلهم، مع أنه أمر الجميع بالتقوى، فالجواب أنه لم يقصره عليهم في المعنى، ولكنه غلب المخاطبين على الغائبين في اللفظ والمراد الجميع. هذا كثير ترى في القرآن يخاطب مثل بني إسرائيل، خاطب الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل المعاصرين النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل أسلافهم، فلما قتلتموهم جاءكم أنبياء، فلما قتلتموهم ما قتل أنبياءهم معاصرين ما قتل أنبياء، فيقول يعني أنكم راغون بما فعل أسلافكم، فيخاطب هؤلاء ويجعل السابقين داخلين كمثل هذا مثل. نعم. فإن قيل هل لا قال لعلكم تعبدون مناسبة لقوله اعبدوا، فالجواب أن التقوى غاية العبادة وكمالها، فكان قوله لعلكم تتقون أبلغ وأوقع في النفوس أيضا، وأيضا يعني قد يكون في تكرار لما يقول اعبدوا لعلكم يعني يكون في تكرار، لكن لما يغير يقول اعبدوا الله حتى تحصلوا على التقوى، تكون التقوى نتيجة الإفراد والعبادة والاستجابة. جيد. نعم. وإن كنتم في ريب، الآية إثبات لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة الدليل على أن القرآن الذي جاء به من عند الله، فلما قدم إثبات الإلهية أعقبها بإثبات النبوة. طيب هذه مناسبة. نعم. طيب هذه مناسبة الآية التي جاءت بعد هذه. نعم. فإن قيل كيف يقال وإن كنتم في ريب، ومعلوم أنهم كانوا في ريب وفي تكذيب، فالجواب أنه ذكر حرف إن إشارة إلى أن الريب بعيد عند العقلاء في مثل هذا الأمر الساطع البرهان. يعني إن هذه لا تضعيف، إذا أقوى شرطية، إذا حضر زيد أكرمته، غير أن تقول إن حضر زيد أكرمت، إن حضر فيها تضعيف، إن حضر زيد أكرم، لكن تقول إذا هي أقوى. كثير في القرآن تسمع حين تأتي إذا مرة تأتي إن، هنا قال إن كنتم في ريب، يعني لا يلزم أن يكون الجميع في ريب، قد يوجد قد يكون ريب في كذا. نعم هذا معنى. لذلك وضع حرف التوقع والاحتمال في الأمر الواقع لبعد وقوع الريب وقبحه عند العقلاء، كما قال تعالى لا ريب فيه. نعم شايف، وهذه تكلم عنها الشنقيطي في دفعها من التراب، قال تكلم عند قوله تعالى لا ريب فيه، قال كيف يقول لا ريب فيه ونجد من يرتاب في القرآن، ولذلك قال إن كنتم في ريب إن ارتبتم، فكيف يعني يرتابون والله يقول لا ريب فيه لا ريب فيه، فيقول هذا هو لا ريب فيه القرآن، لكن إن ارتابوا فهذا شيء في أنفسهم هم الذين أحدثوه، وإلا في الحقيقة لم يقلوا، لذلك قال هنا العقلاء لا يرتابون لا يرتابون، مثل الأعمى مع الشمس، لما يقول الأعمى الشمس غير طالعة، تقول غير طالعة لأنك أنت لم تراها، لكن الشمس موجودة والشمس طالعة وظاهرة موجودة، بس أنت ما تراها لأن أمامك حاجب مانع. فهذا من هؤلاء، نقول القرآن لا ريب فيه ولا شك له من عند الله، ولكن إن وجد ريب فهو منكم أنتم الذي أحدثتموه، ولذلك هذه جمع بين الشنقيطي بين هذه الآية كيف لا ريب فيه ويوجد من يرتاب. على عبدنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، العبودية على وجهين: عامة وهي التي بمعنى الملك الملك، وخاصة وهي التي يراد بها التشريف والتخصيص، وهي من أشرف أوصاف العباد. ولله در القائل: لا تدعني إلا بياء عبده فإنه أشرف أسمائي. فأتوا بسورة. يعني يقول أن العبودية على وجهين: عبودية الملك يعني أن تكون مملوكا، وعبودية يراد بها التشريف، عبودية خاصة، وهذه من مواضع التشريف. ومواضع التشريف في القرآن كثيرة، يعني مثلا لما جاء في الإسراء قال أسرى بعبده، لما جاء في نزل القرآن قال تبارك الذي نزل القرآن على عبده، ولما جاء في الدعوة إلى الله قال ولما قام عبد الله. فقالوا جمعوها كثير، مواضع كثيرة جمعت في مواضع التشريف: نزلنا على عبدنا، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، تأتي في مواضع التشريف. نعم. فأتوا بسورة أمر يراد به التعجيز، من مثله الضمير عائد على ما نزلنا وهو القرآن، ومن لبيان الجنس، وقيل يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن على هذا لابتداء الغاية ومعناه من بشر مثله. شايف شلون؟ طيب والأول؟ والأول أرجح لتعينه في يونس وهود. إيه. يقول إن كنتم في قال لا فأتوا بسورة من مثله من مثل ما أتى محمد، فيكون المثلية راجعة إلى محمد. هذا وجه ثاني. وجه الأول لا، من مثله أي من مثل هذا القرآن، وهذا الذي يعني رجحه دلالة الآيات الأخرى. لكن فيه هنا الذي ذكرها الشيخ عبد الله دراز في كتابه النبأ العظيم، كتاب جيد قيم جدا، الشيخ عبد الله دراز رحمه الله تعالى تكلم عن هذه المسألة، قال إن في سورة البقرة قال من مثله، وفي يونس قال لا، في يونس قال فأتوا بسورة مثله من هذه في البقرة، في قال مثله في يونس، وفي هود فعشر سور مثله. قال ليش قال من جاء من هنا؟ هو شار هنا قال إنها يعني من جنس، لبيان الجنس. نعم، لبيان الجنس. وبعضهم قال اي نعم هي بيان الجنس، يعني شو الفرق طيب من مثله ومن مثله؟ قال اما يونس فاتوا بسورة مثله يعني مطابقة من كل وجه، زين، وعشر سور مثله مطابقة من كل وجه. اما البقرة وهي اخر ما نزل، لان يونس مكية وهود مكية، والاسراء تحداهم القرآن كله مكية، والطور تحداهم فليأتوا بحديث مثله، كلها مكيات، وهذه مدنية. قال هذه آخر ما نزل، وكأنه نزل معهم إلى آخر شيء، فقال فأتوا ولو مشابه من مثله من جنسه، ولو يعني شيء يعني يقاربه بالجنس، ومع ذلك لم يستطيعوا. معنى مثله في فصاحته وفيما تضمن من العلوم والحكم، الحكم العجيبة والبراهين الواضحة: شهداءكم آلهتكم أو أعوانكم أو من يشهد لكم من دون الله أي غير الله. وقيل هو من الدنيء الحقير فهو مقلوب له، ولن تفعلوا اعتراض بين الشرط وجوابه فيه مبالغة وبلاغة، وهو إخبار ظهر مصداقه في الوجود، إذ لم يقدر أحد أن يأتي بمثل القرآن مع فصاحة العرب في زمان نزوله وتصرفهم في الكلام وحرصهم على التثريب، وفي الإخبار بذلك معجزة أخرى. وقد اختلف في عدد. شلون معجزة أخرى؟ أخبر أنهم لن يستطيعوا قبل أن يحاولوا، يعني تحداهم هذا إعجاز، وأخبر أنهم لن يستطيعوا أن يأتوا هذا زيادة، وعدم مجيئهم هذا إعجاز. نعم، يعني عدم قدرتهم هذا أيضا. طيب. وقد اختلف في عجز الخلق عنه على قولين. وقد اختلف في عجز الخلق عنه على قولين: أحدهما أنه ليس في قدرتهم الاتيان بمثله وهو الصحيح، والثاني أنه كان في قدرتهم وصرفوا عنه، والإعجاز حاصل. وهذا مذهب المعتزلة، يسمونه الإعجاز بالصرف. يعني أنهم كانوا قادرين ولكن الله أعجزهم، وهذا باطل باطل. فكيف ليش أعجزهم؟ قال أن الله لم يعطيهم القدرة، يعني صرفهم عن أن يقنهم قادرون أن يأتي مثل هذا، لكن الله صرفهم، وهذا باطل باطل. ورد عليه العلماء، ردوا عليهم كيف تأتي لشخص قد قيت يديه وقيت رجليه وتقول له هل تستطيع أن تبارزني؟ مقيد كيف يبارز؟ ما يستطيع. فقالوا مثل هذا الشيء لما يمنعهم ويتحداهم ما يستطيع، يقول أنت مانعني كيف تحداني؟ فهذا باطل. هو يقول المعتزلة بالصرفة، الصرفة غير صحيحة، وهو ذلك هو ذكر كذا فقط ورجح الأول وهو الصحيح. نعم. والإعجاز حاصل على الوجهين، وقد بينا سائر وجوه إعجازه في المقدمات. نعم. فاتقوا النار أي فآمنوا لتنجوا من النار، وعبر بالملازم عن ملازمه لأن ذكر النار أبلغ في التفخيم والتهويل والتخويف. وقودها يمكن قصده يعني عبر باللازم أو بالملازم، عبر بالملازم عن ملازمه يعني قال فاتقوا النار، لأن يعني من لازم الكفر، قد يكون يعني من لازم الكفر الوقوع في النار، فقال اتقوا الكفر الذي يؤدي إلى النار. نعم. وقودها حطبها، والحجارة قال ابن مسعود هي حجارة الكبريت لسرعة اتقادها وشدة حرها وقبح رائحتها، وقيل الحجارة المعبودة، وقيل الحجارة على الإطلاق. وعدت جاءت هي مطلقة الناس والحجارة. وعدت دليل على أنها قد خلقت، وهو مذهب الجماعة وأهل السنة، خلافا لمن قال إنها تخلق يوم القيامة، وكذلك الجنة. هذا مذهب المعتزلة، إنهم يقولون النار الجنة والنار الآن غير موجودة، وإنما يخلقها الله إذا جاء يوم القيامة. يقولون المعتزلة كيف توجد الآن؟ هل وجودها عبث؟ ما في أحد يسكن ولا شيء، كيف توجد؟ فنقول موجودة، أول شيء دلالة القرآن، ثاني شيء دلالة القرآن في مواضع أخرى، ودلالة السنة النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء رأى النار ورأى الجنة، يعني واضح دخول لآدم أو يقال له الجنة. يقولون آدم جنة غير هذه الجنة، بعضهم يقول كذا، صحيح أنها هي جنة. وبشر نعم قف. وبشر يحتمل أن يكون خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم أو خطابا لكل أحد، ورجح الزمخشري هذا لأنه أفخم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات دليل على أن الإيمان خلاف العمل لعطفه عليه، خلافا لمن قال الإيمان اعتقاد وقول وعمل. يقول دليل على أن الإيمان، الذين آمنوا ثم فصل قال وعملوا، فصل بين الناس، قال دليل على أن الإيمان خلاف العمل لعطفه عليه، خلافا لمن قال الإيمان اعتقاد وقول. أن يقصد العطف مغايرة يعني؟ إيه. يقول ليش غاير بين قال لو كان العمل من الإيمان لما عطف؟ نقول لا، نقول نحن العمل من الإيمان بدليل حديث كثيرة، منها إماطة الأذى عن الطريق، لما قال الإيمان 70 شعبة قال وأدناها إماطة الأذى، ونحن هذا عمل، فكيف توجه؟ هذا حديث واضح، وكثير من الأحاديث الإيمان وضحت أنها أعمال، فيه أعمال كثيرة. وما كان الله يضيع إيمانكم أي صلاتكم، كثير. الشيخ إذا كان يقولون أن الإيمان ليس داخل، ليس داخل طيب العمل، ما هو يعني داخل؟ لا، يقولون الإيمان اعتقاد يعني، والأعمال أعمال داخل في الإسلام وداخلة من متضمنات الإيمان، لكن ما نقول شرط في الإيمان. لكن نحن نقول لو قال طيب إذا كان على كلامكم الإيمان الأعمال داخلة في الإيمان، فلماذا فصل هنا؟ نقول هذا من باب عطف خاص على العام، وهذا موجود في القرآن كثير، في لغة العرب موجود أن تذكر اللفظ العام ثم تخصص شيئا منه وهو داخل فيه، مثل يعني كثير من القرآن، مثل قول تعالى قل من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال داخل في الملائكة، وعطف لوجه وهكذا، هذا خصص لشرف العمل الصالح والتأكيد عليه، وإلا هو داخل في الإيمان. كثير في الآيات حتى في القرآن الكريم تجد آيات كثيرة يعني أطلق الإيمان أريد بها العمل. طيب، فيه دليل على أن السعادة بالإيمان مع الأعمال خلافا للمرجئة. يعني يرد المرجئة، المرجئة يقول الإيمان فقط والعمل ما يؤثر على الإيمان، ما دام معك إيمان لو تفسق وتقع في الكبائر ما يضرك ما دام معك إيمان. ولذلك تجد حتى المرجئة في عصر الحاضر في موجودين يقعون في معاصي كبيرة وذنوب وفسق وشرب خمر وزنا، يقول ما يضر هذا معني، ما دام عندك إيمان وأنت معترف بوجود الله ومعترف بالإيمان ما يضرك. هذه مرجئة. لكن السعادة يا شيخ نقول مبشر. لأن السعادة بالإيمان مع الأعمال، يقصد أن حصول السعادة مع الإيمان والعمل. شيخ في تعليق الوراق جميل. طيب، قال الشيخ أقول استفيد. قال الشيخ عبد الرحمن البراك في كلام المؤلف مسألتان. المسألة الأولى قوله دليل على أن الإيمان خلاف العمل لعطفه عليه، أقول ظاهره أنه يقرر هذا الاستدلال، وبهذا يوافق جميع طوائف المرجئة في الاستدلال بهذه الآية على إخراج الأعمال عن مسمى الإيمان، وأهل السنة يخالفونهم في أصل المسألة وفي الاستدلال بالآية، فيقولون العمل من الإيمان لدلائل كثيرة من الكتاب والسنة كحديث وفد عبد القيس وحديث شعب الإيمان، ويقولون العطف لا يقتضي المغايرة دائما، بل منه عطف الخاص على العام، ومن ذلك عطف الأعمال على الإيمان. المسألة الثانية قوله وفيه دليل على أن السعادة بالإيمان مع الأعمال خلاف للمرجئة، أقول هذا الاستدلال صحيح، ولكن قوله خلافا للمرجئة لا يصح على الإطلاق، لأن مرجئة الفقهاء لا ينازعون في هذا، وإنما ينازع في هذا المرجئة الجهمية القائلين لا يضر مع الإيمان ذنب. يقصد مرجئة الفقهاء الأحناف نحوهم، يفصلون الأحناف يفصلون الأعمال عن الإيمان. طيب، تجري من تحتها الأنهار أي تحت أشجارها وتحت مبانيها، وهي أنهار الماء واللبن والخمر والعسل، وهكذا تفسيره حيث وقع. وروي أن أنهار الجنة تجري في غير أخدود. نعم، يعني على سطح الأرض هكذا تسيح. منها من ثمرة من الأولى للغاية أو للتبعيض أو لبيان الجنس، ومن الثانية لبيان الجنس. رزقنا من قبل أي في الدنيا، بدليل قولهم قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين أي في الدنيا، فإن في الجنة أجناس ثمر الدنيا وإن كانت خيرا منها في المطعم والمنظر. هذا رأي. فيه رأي آخر، رزقنا من قبل، أن إذا كلما جاءتهم كلما رزقوا قال هذا رزقنا قبل ذلك في الجنة. هذا وجه، والوجه الثاني ذكره في الدنيا كلما تحتملها الآية. وأتوا به متشابها أي يشبه ثمر الدنيا في جنسه، وقيل يشبه بعضه بعضا في المنظر ويختلف في المطعم، والضمير المجرور يعود على المرزوق الذي يدل عليه المعنى. مطهرة أي من الحيض وأقدار النساء ومسائل الأقدار التي لا تختص بالنساء كالبول وغيره. شخص بالضمير، والضمير المجرور يعني به، وأتوا به الضمير المجرور يعود على المرزوق الذي يدل عليه المعنى. يؤتوا به أي بالثمرات، أي نعم، وأتوا به قال هذا الذي رزقنا، يعني أتوا هؤلاء الضمير في أتوا أعطوا، هذا يعود على على على أهل الجنة. به أي بالرزق، يمكن مرزوق أقصد بالرزق. طيب، مطهرة أي من الحيض وأقدار النساء ومسائل الأقدار التي لا تختص بالنساء كالبول وغيره، ويحتمل أن يريد طهارة الطباع وطيب الأخلاق. كله صحيح. لا طاهرة في خلقتها وفي كلامها وأخلاقها وتعاملها. لا يستحي تأول قوم أن معناه لا يترك، لأنهم زعموا أن الحياء مستحيل على الله، لأنه عندهم انكسار يمنع من الوقوع في أمر. ليس كذلك، وإنما هو كرم وفضيلة تمنع من الوقوع فيما يعاب. ويرد عليهم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حي كريم يستحي من العبد إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. أن يضرب سبب الآية. لحظة، في تعليق. قال الشيخ عبد الرحمن بن راك: كلام المؤلف مستقيم على مذهب أهل السنة، لأنه تضمن إثبات الحياء لله على ما يليق به، وأنكر على من زعم أنه ممتنع على الله، مما أوجب لهم تحريف الآية بتأويل الحياء بالترك. واستدل المؤلف لما ذهب إليه بالحديث، وهو استدلال صحيح. أن يضرب هذه تعتبر يعني مما يشكر عليه المؤلف في هذا الموقف. أن يضرب سبب الآية أنه لما ذكر في القرآن الذباب والنمل والعنكبوت عاب الكفار ذلك. وقيل لما ضرب المثلين المتقدمين في المنافقين تكلموا في ذلك فنزلت الآية ردا عليهم. مثلا: ما بعوضة، إعراب بعوضة مفعول بيضرب، ومثلا حال، أو مثلا مفعول، وبعوضة بدل منه، أو عطف بيان، أو هما مفعولان بيضرب لأنهما على هذا المعنى تتعدى إلى مفعولين كجعل. وما صفة للنكرة أو زائدة، فما فوقها في الكبر وقيل في الصغر، والأول أظهر. لأنها ساق أو تمثل بالبعوضة بصغر، فمن بعوضة ما هو أكبر. نعم. فيعلمون أنه الحق. بعضهم يفسر فما فوقها تفسير بعيد جدا ولا يصدق صح. سمعت كانها يقولون فما فوقها أن البعوضة لو اقتربت منها أو وضعت عليها مجهر لوجدت فوقها نقطة صغيرة جدا في رأسها. هذا مقصود لها. نعم. فيعلمون أنه الحق، لأنه لا يستحيل على الله أن يذكر ما شاء، ولأن ذكر تلك الأشياء فيه حكمة وضرب أمثال وبيان للناس، ولأن الصادق جاء به من عند الله. ماذا أراد؟ لفظه الاستفهام، ومعناه الاستبعاد والاستهزاء والتكذيب. وفي إعراب ماذا وجهان: أن تكون ما مبتدأ وذا خبره وهي موصولة، وأن تكون كلمة مركبة في موضع نصب على المفعول بأراد، ومثلا منصوبا على الحال أو التمييز. يضل به من كلام الله جوابا للذين قالوا ماذا أراد الله بهذا مثلا، وهو أيضا تفسير لما أراد الله بضرب المثل من الهدى والضلال. عهد الله مطلق في العهود. يعني انتقل يعني وما يضل إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله. نعم. ما المراد بالعهد هنا؟ عهد الله مطلق في العهود، وكذلك ما بعده من القطع والفساد. ويحتمل أن يشار بنقض عهد الله إلى اليهود، لأنهم نقضوا العهد الذي أخذ الله عليهم في الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. ويشار بقطع ما أمر الله به أن يوصل إلى قريش، لأنهم قطعوا الأرحام التي بينهم وبين المؤمنين. ويشار بالفساد في الأرض إلى المنافقين، لأن الإفساد من أفعالهم حسب ما تقدم في وصفهم. يعني الأصل نقول الأولى يعني تعميم الآية، وهذه قاعدة أيضا أشار إليها السعدي. يعني سبحان العظيم، من تقرأ في تفسير السعدي تجد فيه قواعد كثيرة، يعني قواعد تفسيرية جميلة جدا. هذه قاعدة ذكرها السعدي، يقول المفرد إذا أضيف إلى معرفة، وكذلك الجمع إذا أضيف إلى معرفة دل على العموم. مثلا يعني يوصيكم الله في أولادكم، يدخل فيه الأولاد وإن نزلوا، لأن أولاد مضاف إلى معرفة أولادكم. مثل قوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره مفرد مضاف إلى الضمير فدل على عموم الأمر. كذلك هنا عهد الله عام لأن مفرد مضاف إلى معرفة عهد الله فيدخل فيه كثير مثل نعمة الله ذكروا نعمة الله يدخل في جميع النعم وهكذا. هذه قاعدة تفسيرية جميلة مرة وتفيدك في مواضع كثيرة. خلاص إذا استقرت القاعدة عندك خلاص تجريها على كثير من الآيات. طيب ميثاقة الضمير للعهد أو لله تعالى كيف تكفرون موضعها الاستفهام ومعناها هنا الإنكار والتوبيخ. وكنتم أمواتا أي معدومين أو في أصلاب الآباء أو نطفا في الأرحام أحياكم أي أخرجكم إلى الدنيا ثم يميتكم الموت المعروف ثم يحييكم بالبعث ثم إليه ترجعون للجزاء. وقيل الحياة الأولى حين أخرجهم من صلب آدم لأخذ العهد وقيل في الحياة الثانية أنها في القبور. والراجح القول الأول لتعينه في قوله وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. فوائد ثلاث: الأولى هذه الآية في معرض الرد على الكفار وإقامة البراهين على بطلان قولهم. فإن قيل إنما يصح الاحتجاج عليهم بما يعترفون به فكيف يحتج عليهم بالبعث وهم منكرون له؟ والجواب أنهم ألزموا من ثبوت ما اعترفوا به من الحياة والموت ثبوت البعث لأن القدرة صالحة لذلك كله. الثانية قوله وكنتم أمواتا في موضع الحال. فإن قيل كيف جاء دون قد وهي لازمة مع الفعل الماضي إذا كان في موضع الحال، فالجواب أنه قد جاء بعد الماضي مستقبل. والمراد مجموع الكلام كأنه يقول وحالكم هذه فلذلك لم تلزم قد. الثالثة يقصد وكنتم أو وقد كنتم أي. الثالثة عطف فأحياكم بالفاء لأن الحياة إثر العدم لا تراخي بينهما، وعطف ثم أحياكم وثم يحييكم بثم للتراخي الذي بينهما المدة. خلق لكم ما في الأرض دليل على إباحة الانتفاع بما في الأرض. استوى إلى السماء قصد لها، والسماء هنا جنس، ولأجل ذلك أعاد عليها بعد ضمير الجماعة. نعم فسواهن. نعم في كلام تعليق الشيخ لأن هنا استوى معنى قصد. صحيح. استوى إذا لم تتعدى بأي حرف يكون معها قصد، إذا تعدت بحرف إلى معناها العلو والاستقرار. نعم. تستوى على ظهوره لتعلو وتستقر. إذا تعدت استوى تأتي أيضا ثم استوى إلى ثم استوى هنا قال لا هنا عدي فللا ثم استوى إلى السماء تعديت بما إلى مقصود بالقصد قصد. أحيانا لا تتعدى بأي شيء يكون معناها الاستواء اللي هو الكمال كقوله تعالى ولما بلغ شده واستوى. استوى هنا لم تعد بأي حرف تكون معنى النضج والاستواء والكمال هذه معاني الاستواء إذا تعدت أو لم تتعدى. طيب شخص مستوى السماء وهي دخان إيه قصد إذا تعدت بإلى تكون معنى قصد استوى إلى السماء قصد السماء الرحمن العرش استوى نفسه استوى استقر على استوى على العرش الرحمن العرش استوى في آيات أخرى استوى على العرش. فالاستواء إلى على بمعنى استقرار هذا واضح. نعم. فسواهن أي أتقن خلقتهن كقوله فسواك فعدلك وقيل جعلهن سواء. فإذا هذه الآية تقتضي أنه خلق السماء بعد الأرض، وقوله والأرض بعد ذلك دحاها ظاهره خلاف ذلك. والجواب من وجهين: أحدهما أن الأرض خلقت قبل السماء ودحيت بعد ذلك فلا تعارض، والآخر أن تكون ثم لترتيب الأخبار. وهذا الأخبار نعم يقول لذا ترتيب الأخبار يعني ما يقتضي الزمان هذا فصله. نعم. وإذا قلنا نقول الدحو غير الخلق، خلق ثم خلق السماء ثم عاد ودحى الأرض. ما معنى الدحو؟ أي أودع فيها الأقوات، أودع فيها ما يستفاد، لأن الله قال في سورة النازعات: والأرض بعد ذلك دحاها ثم قال أخرج منها ماءها ومرعاها. هذا معنى الدحو، فلا تعارض بينه. طيب انتهى الآن، سينتقل الآن إلى قصة في خلق آدم. طيب نقف عند هذا القدر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم إن كان وإياكم بما نقول ما يسمع الله أعلم. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. كتاب قيم حقيقة، فيه فوائد كثيرة، يعني زيادة على التفسير يعطيك أشياء أخرى، يعني فائدة جميلة. فالوضع الشريك تكون خطاب النبي صلى الله عليه وسلم أو خطاب لكل أحد، ورجح رأيه، ورجح الزواخشي هذا لأنه أفهم. إيه؟